الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثت قبل ذلك إلى حضراتكم عن بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بالصيام، ثم بعد ذلك عن بعض الأمور التي تكون في دعاء القنوت، ومنها ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عن بعض المخالفات التي تكون من بعض الناس في صلاة القيام أو في صلاة التراويح. واليوم إن شاء الله تعالى أذكر نفسي وإخواني بفضل العشر الأواخر من رمضان وبفضل ليلة القدر. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس لا يفكر في الاعتكاف ويظن أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الإمام الزهري قال رضي الله تعالى عنه: يا عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتكاف هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف تحريا لطلب ليلة القدر لمزيد فضلها عند الله عز وجل، فالعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، كما أخبر الله تعالى في سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها يكون أفضل من الذي يعمل في ألف شهر، أي ما يزيد على 83 سنة. يا عباد الله، لو أن رجلا ظل قائما ساجدا داعيا مسبحا مستغفرا لله تعالى في أكثر من 83 سنة وهذا محال، فإن الله عز وجل أعطى هذا الفضل للذي يتحرى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، يقوم لله عز وجل في هذه الليالي ويتهجد طلبا لفضل ليلة القدر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام وينتهي من صلاة العشاء فإنهم يسرعون ويبادرون كي يخرجوا من بيت الله في هذه الليالي العظيمة المباركة. فإذا كنت عاجزا عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فلا أقل من أن تجلس في المسجد في إحدى الليالي الوترية تحريا لطلب ليلة القدر، فإنك إذا خرجت من المسجد فإنك لا تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن، ستنشغل بالدنيا، فلا أقل من الجلوس في المسجد على الأقل في الليالي الوترية تحريا لليلة القدر. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أن هناك علامات، هذه العلامات تكون مقارنة لليلة القدر، والتي منها أن يرى النور، وقيل أيضا بأن هذا النور يكون في زيادة، وهذا النور يشعر به في البر، أما في المدن فقلما أن يلاحظ ذلك. وقيل أيضا بأن المؤمن يشعر باطمئنان وبانشراح في صدره في هذه الليلة المباركة. ومن العلامات لها أيضا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآها في منامه، وهذا من الكرامات وليس من المعجزات، وفرق بين الكرامة وبين المعجزة. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآها في منامه، وقد يراها البعض من هذه الأمة، وذلك فضل الله فيه من يشاء. وأيضا قيل بأن هذه الليلة تخلو من العواصف، لا ترى فيها العواصف، إنما هو الهدوء والسكينة والاطمئنان والانشراح، وفيها أيضا السلامة من الأذى والشرور حتى مطلع الفجر، كما قال تعالى في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن العلامات التي تأتي بعد انقضاء هذه الليلة، هذه العلامة الوحيدة، أن الشمس تكون بلا شعاع، كما ذكر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تكون في صبيحتها لا شعاع لها، لا شعاع لها. أما ما يكون من قول بعض الناس أنك لا تستمع إلى نهيق الحمير إلى غير ذلك من الأشياء، فهذه الأشياء لا دليل على صحتها البتة، والإنسان لا يتكلم إلا بدليل علمي من كتاب الله جل وعلا ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وما سوى ذلك فإنه لا يتكلم. وهناك لفتة طيبة، أنه ليس من هدي السلف أنهم كانوا يتتبعون ليلة القدر، بمعنى أنهم بعد أن ينتهوا من القيام ومن الصلاة ومن الذكر ومن التسبيح، فإنهم كانوا لا يخرجون إلى الفضاء يبحثون عن هذه الأمارات، وإنما كانوا يعملون وفقط. وهذه هي السنة، والإنسان يجتهد في جميع الليالي، حتى إن بعض الناس إذا أحس بها أو إذا رأى علامة من العلامات لها فلا يخبرن بذلك أحدا، لأن الناس سيتكلوا ويتكاسلوا عن العمل. والمطلوب أن الإنسان يجتهد في العبادة والطاعة لآخر لحظة من لحظات حياته، كما قال تعالى في نهاية سورة الحج: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. بعض الناس يأتي بالكثير من المخالفات في الاعتكاف، والتي منها على سبيل المثال للحظ أن بعض الناس جعل الاعتكاف سبيلا للمداعبة، وسبيلا لقضاء الوقت الطيب مع الإخوان، وسبيلا للثمر، وهذا اعتكاف من لون، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان من لون آخر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. كان يؤمر بالقباء، وكان يجلس وحده كي يخلو بكتاب ربه، وكي ينادي ربه سبحانه وتعالى، ولا يخالط الناس إلا فيما احتاج إليه. بعض الناس يتخذ المعتكف وسيلة للطعام والشراب والإفطار من ذلك وتضييع الأوقات، وهذا من الأخطاء الكبيرة، فإن بعض السلف رحمه الله تعالى قد قال: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا أضاع خيرا كثيرا، فلينتبه لذلك. بعض الناس يظن أنه من الخطأ أن تعتكف المرأة، وهذا وهم، ولكنها لا تعتكف إلا بعد إذن زوجها، وإذا اعتكفت بغير إذنه فله أن يقوم بإخراجها من المعتكف. وبعد أن تأمن الفتنة وأن لا تخالف الرجال وأن تكف شرها عن الرجال والنساء وأن تنضبط بجميع الضوابط الشرعية وأن لا تقصر في حق بيتها وولدها، ثم بعد ذلك تخرج للاعتكاف، فهذا لا يصح ولا يليق. يضاف إلى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يعتكف ليلة، كما هو في مذهب الشافعية، أن يعتكف جزءا من الليل، وهذا للذي عجز عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وليعلم أن مفصلات الاعتكاف كما قال أهل العلم تكون بإحدى هذه الأمور: بالجنون وبالجماع، فإن الرجل إذا جامع زوجته وهو معتكف، أو إذا جامع زوجة، فإن الاعتكاف يقصر. فبالجنون والجماع وبالحيض والنفاس وكذا بالخروج من المسجد لغير حاجة، بالخروج من المسجد الحرام أو بالخروج من أي مسجد من المساجد إذا خرجت منه لغير حاجة لشراء بعض الحوائج التي لا يحتاج الإنسان إليها كالطعام والشراب مثلا، فإن هذا الاعتكاف يكون باطلا كما قال العلماء. أيضا هذه بعض الفتات تتعلق بصدقة الفطر، والتي منها أن بعض الناس يقوم بإخراج صدقة الفطر في أول رمضان، وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها وقتا تخرج فيه وهو قبل الخروج للمصلى، أي قبل الخروج لصلاة العيد، وأجاز بعض أهل العلم أن تخرج قبل العيد بيوم، يعني الأخ الذي يتكلم بارك الله فيه استمعنا، ذاك خير لك، ذاك خير لك، أجاز أهل العلم أن تخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحديث الصحيح، لإذا وجد الإنسان من يأخذ هذه الصدقة منه قبل العيد بيوم أو بيومين، يعني إنسان عنده المئات من الصدقات ومن الأطعمة لا يستطيع أن يقوم بتوزيعها في هذا الوقت الضيق، لكنه إذا كان قبل العيد بيوم أو بيومين يا عبد الله فإنه قد يجد متسعا من الوقت، ولكنها لا تخرج قبل ذلك. بعض الناس يقول الحمد لله قد كنت بإخراجها في أول رمضان، أيأمرك الله جل وعلا بالحج في شهر سوى أشهر الحج؟ أيأمرك الله جل وعلا بالصيام في غير رمضان؟ فكيف تقوم بإخراجها في غير وقتها؟ والأصل في العبادات التوقيت، فلا نقدم على عبادة من العبادات إلا بدليل من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. بعض الناس أيضا يظن أن صدقة الفطر سنة، وهذا وهم، إنما أتى الحديث بلفظة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فرض باتفاق أهل العلم على الصغير والكبير والحر والذكر والعبد والأنثى، على الجميع، على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، كما أخبر أهل العلم بذلك استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فبعض الناس يتحرج أن يخرج صدقة الفطر لبعض الأقارب، فيقول هل يجوز أن أعطي هذه الصدقة لأختي أو لأخي أو لعمتي؟ نعم، لا بد أن تبحث عن الأقارب أولا أيها الأخ الحبيب في صدقة الفطر وفي جميع الزكوات، لكن لا بد أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تخرج هذه الصدقة لمن وجب عليك أن تنفق عليه، يعني الإنسان لا يمكنه أو لا يجوز أن يخرج صدقة الفطر لأمه أو لأبيه أو لزوجه أو لعياله، لأنه يجب عليه أن ينفق على هؤلاء. أما فيما يتعلق بالزوجة إذا كانت ثرية فإنه يجوز لها أن تخرج الصدقة لزوجها وأن تعطي الزوج من زكاة مالها، كما فعلت زوج الصحابي الجليل وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أعطته زكاة مالها بعد أن استفتت نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما العبد فلا، فإن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجه، ولا العبد، يعني الزوجة لا تكلف بالنفقة على زوجها، فإذا كان الرجل يحتاج إلى الصدقة فجائز للزوجة أن تعطي زوجها من الصدقة أو من زكاة مالها. أيضا يضاف إلى ذلك أن بعض الناس يتحرج من الزيادة على صدقة الفطر، يقول لك طبعا معلوم أن الصاع يعني يساوي 2.5 كيلو من الأرز مثلا، هذه الصدقة الواجبة 2.5 من الكيلوات من الأرز، أن تخرج صاعا من غالب قوت البلد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس من الله تعالى عليه بالأموال وقال أنا أتحرز من الزيادة، هل يجوز لي أن يعني أعطي فوق هذه الصدقة من اللحم أو من الزيوت أو ما شابه ذلك؟ نعم نعم، فإنك إذا فعلت ذلك فإنك تكون من المحسنين، لكنك لا تقلل من الصاع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج هذه الصدقة عن نفسك وعن من تعول كاملة، وإذا أردت الزيادة بعد ذلك فلا بأس. نأتي لمسألة أخرى، أن بعض الناس يأتي في كل عام ويثير جدلا حول مسألة يعني تكلم أهل العلم فيها الكثير والكثير، وما خلا عام من الأعوام إلا وتكلموا فيها، وهي هل يجوز للإنسان أن يخرجها نقدا أم حبا؟ يا أخي الكريم، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن المسألة خلافية بين أهل العلم، فقال جمهور الفقهاء بوجوب إخراجها حبا أو طعاما كما أمر صلى الله عليه وسلم، وما خالف في ذلك أو خالف أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في ذلك وأجاز أن تخرج نقدا، ورد أهل العلم عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله في عند شرح لصحيح مسلم قول أبي حنيفة مردود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخرجها طعاما وأمر أصحابه بإخراجها طعاما، ولو كانت القيمة تجزئ لبين ذلك صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. هذا هو القول الصواب. أما أن نأتي في كل عام وأن نثير جدلا وأن نقول بعض الناس يا أخي قال هي تخرج مالا، وسمعت إلى شيخ في الفضائيات يقول، فهذه الأشياء من الفتن، فلنتق الله عز وجل ولنأخذ بالقوي وبالصحيح وبالراجح من أقوال أهل العلم، ولا داعي أبدا لإثارة الجدل حول هذه المسائل. بارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيملك، أنا أيملك على رأسك.